العالم العلوي فمنعوا، وأنهم تعجبوا من هذا الحدث السماوي وتساءلوا هل يراد به تعذيب أهل الأرض أم يراد به هداهم، وأن الجن منهم الأبرار ومنهم الفجار.